الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، ومن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب على المذهب الأحمدي، مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب بنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقدمة هذا الكتاب بيان لمنهج المؤلفين من أهل السنة والجماعة من المفسرين والمحدثين والفقهاء، ذلكم المنهج هو البدء للثناء على الله تبارك وتعالى، إذ الحمد ثناء على الله بما هو له أهل، فهو المستحق للثناء كما علمنا الله تبارك وتعالى في كثير من سور القرآن وآياته أن نحمده على نعمه الدينية والدنيوية، إذ جميع النعم منه وأعلاها وأغلاها نعمة الدين، نعمة دين الإسلام ونعمة الفقه فيه، لأن العبد لا يكون مؤمنا على الحقيقة إلا إذا كان عاملا بفرائض الله وواجباته ومبتعدا عن محارمه وواقفا عند حدوده، وأساس هذا العمل العلم، والعلم لا يدرك إلا بالطلب، فيطلب العبد المسلم العلم ليصح عمله، وإذا تسبب في صحة العمل اجتهد في الإخلاص، فإذا توفر له هذان الشرطان صواب العمل والإخلاص فيه فهو مقبول، كما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ أن العلم والعمل به والإخلاص فيه هذه صفات المتقين. والله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا، بعد حمد الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله وكلفه بتبليغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وأمره بالصبر على التبليغ حتى يبلغ دين الإسلام القاصي والتام، وهذا هو الذي حصل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته الرسالية 23 سنة اكتمل فيها الوحي كتاب وسنة، وبلغت المشارق والمغارب بلاد العرب والعجم، و وامتن الله عز وجل على الأمة بذلك في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو خطاب عام لجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من أبى. ومن الذي أبى؟ هو الذي شرد عن دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يحبه ولا يرغب فيه. فهذا هو المعرض الضال بنفسه بالإعراض عن دين الإسلام، كاليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، والوثنيين والملاحدة الذين أعرضوا عن دين الإسلام. والثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحقه من الصلاة والتسليم عليه والمحبة له والشهادة بالحق أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصرفهم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي على الشريعة الواضحة البينة التي لو أخذها العباد ذكورا وإناثا لعاشوا عيشة طيبة مباركة ولسعدوا في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثالثا، بين المؤلف في هذه المقدمة موضوع الكتاب، يعني الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه ويبينه للناس، وهو الفقه الإسلامي المختصر على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما وافق الصواب من فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه أحد الفقهاء وأحد الأئمة الأربعة. وإمام محدث وصاحب سنة في العقيدة والمنهج، فالأخذ بمذهبه أخذ بالصواب، إلا ما خالف الدليل فإنه لا يتابع عليه، وقد يخالف الدليل في بعض المسائل لأنه بشر. وهكذا بقية الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، كل يؤخذ من قوله ويرد، هؤلاء وغيرهم، لأن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة. وأما بقية الخلق فقد يخطئ الواحد منهم وإن كان عالما جليلا أو مجددا بارعا، قد يجتهد ويقع في الخطأ، ولكنه لا لوم عليه، بل له أجر على اجتهاده وخطأه غفره الله تبارك وتعالى. وفي المقدمة الحث أيضا على العناية بالفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأنه رأس الأمر والغاية من وجود الإنسان البشري، إذ أن الله كلفه بذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما أسلفت لا بد أن تكون، أن يكون مبناها على الصواب والإخلاص، والصواب هو الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وفي هذه المقدمة بيان أنه يجوز للعالم أن ينعت مؤلفاته الشرعية، وليس تزكية لنفسه، وإنما هي ثناء على العلم ومدح للعلم ليرغب فيه الناس وليعرفوا قدره. فتجد العالم إذا ألف كتابا في الفقه الإسلامي إما في التفسير وإما في الحديث وإما في الفروع وإما في العقائد يثني على كتابه، لأنه يرى من الواجب عليه أن يرقب الناس فيما كتبه من العلم الشرعي، ولا يقصد بالثناء على ذاته ليمدح، وإنما ليمدح العلم ويقبل الناس عليه. لهذا تجد بعض المؤلفين يقول في بعض رسائله إذا ذكر فائدة مهمة قال احرص عليها فإنك لا قل ما تجد مثلها أو قل أن تجدها في غير هذا الموضع. كل ذلك ليهتم طلاب العلم بالأخذ عن العلماء والعناية بقراءة مؤلفاتهم والاستفادة منها، فيكسب المؤلف الأجر العظيم بقدر ما يفيد الناس من مؤلفاته. نعم. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة من الأقدار والنجاسات، وفي الاصطلاح ما عرفها به المؤلف أعد. وهي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، والحدث حدثان أكبر وأصغر، فالحدث الأكبر لا يرفعه إلا الاغتسال كالجنابة بالنسبة للرجل والمرأة سواء عن جماع أو احتلام، والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وبقية موجبات الغسل والحدث الأصغر الذي يرفعه الوضوء كالغائط والبول الموجب للاستنجاء والوضوء والريح وما شاكل ذلك من النواقض التي يقع فيها المسلم. فرفع الحدثين يسمى طهارة، وهي تتعلق بثلاثة أشياء: تتعلق بالبدن واللباس والبقعة، لا بد من توفر شرط الطهارة للمصلي في هذه الثلاثة الأشياء: أن يكون لباسه طاهرا من النجاسات، وأن يكون بدنه طاهرا كذلك، وأن يكون بقعته طاهرة التي يصلي فيها، وأن يكون هو متطهرا بما فرضه الله تبارك وتعالى من الماء وما يقوم مقامه. نعم. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. عند المؤلف أن أقسام الماء ثلاثة، وعند غيره أن الماء قسمان، فالذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطهور في ذاته المطهر لغيره كالماء النازل من السماء والنابع من الأرض والأنهار والبحار والتل والبرد، هذه ستة أنواع، بأي نوع تطهر المسلم صح الطهارة. والنوع الثالث طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، وهو ما شرب اسم الماء وإن كان طاهرا في ذاته فشمي بغير الماء، كماء الورد وكذلك القهوة الشاهي ونحو ذلك، هي طاهرة في ذاتها لكنها لا تطهر غيرها. والثالث النجس، وهو الماء الذي تغير بنجاسة تحدث فيه وتغير أحد أوصافه، إما اللون وإما الطعم وإما الريح، فإذا لاقت الماء نجاسة وغيرت أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس على القول الصحيح. وأما الذين قسموا الماء إلى قسمين طهور ونجس فهم اعتبروا القسم الأول هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره لأن الكلام عليه والعبرة به، والثاني النجس الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه فهو غير طاهر في ذاته ولا يطهر غيره، كالماء الذي وقعت فيه ميتة وغيرت أحد أوصافه، أو لاقها نجاسة كالعذرة أو البول أو نحو ذلك وغيرت أحد أوصافه فيصبح نجسا لا يطهر أحدا أبدا. نعم. قال وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. وهو أربعة أنواع. أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. ما ليس مباحا. مباحا. نعم. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. وماء نكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاشة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب. هذه الأربعة واحدا واحدا. أولا ماء، هذا التقسيم إلى أربعة أقسام للماء الذي هو طهور، هذا التفصيل فيه هو تفصيل مهم. الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. الأول من أقسام الطهور ما يحرم استعماله. نعم. ما يحرم استعماله هذا يشمل أنواع، أولا الماء المغصوب يحرم استعماله، وهل تصح الصلاة به أو لا تصح، هذا خلاف بين العلماء، والصواب صحة الصلاة بالماء المغصوب والذي غصب عليه الإثم، يتحمل الإثم لأنه أخذ شيئا ليس له فيه حق. نعم. الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل، لا قبل هذا ما كان، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. ما ليس مباحا، كل ما ليس مباح استعماله فإنه لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. نعم. والثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا صورة أن تغتسل امرأة من الجنابة مثلا في جفنة في إناء ويتساقط منها الماء في ذلكم الإناء، ثم يأتي من يريد أن يستعمله لطهارة إما لاغتسال وإما لوضوء. هذا أيضا اختلف فيه العلماء هل يرفع الحدث أم لا، والصحيح أنه يرفع الحدث، وأن الكراهة فيه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد اغتسل بعض نسائه من الجنابة في جفنته فاغتسل بالماء، فقالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب، فصار دليل على أنه فضل المرأة التي خلت بالماء فضلها طاهر مطهر على القول الصحيح. نعم. والثالث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. صورة، هذه صورة واحدة. وما اشتد حره أو برده. لحظة، يكره. نعم، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، مفهومه أنه إذا احتاج عليه لا يكره، وهو ماء البئر التي في مقبرة لأنها مظنة النجاسات والدماء والقيح وما شابه ذلك. ثانيا، ما اشتد حره أو برده. ما اشتد حره أو برده، ما كان شديد الحرارة بحيث لا يطيق الإنسان أن يتوضأ به، أو شديد البرودة بحيث لا يطيق الإنسان التوضؤ به، فإذا احتاج إليه واستطاع أن يتطهر به سواء بالحار أو بالبارد صح طهارته. أما إذا لم يحتج إليه فليس له ذلك، بل يعمد إلى ما لا خلاف فيه كالماء العادي النازل من السماء السليم من البرودة والسليم من الحرارة ونحوه. أو سخن بنجاسة. أو سخن بنجاسة، هذا في تفصيل. إذا سخن الماء بنجاسة كعظام الميت مثلا، فإما أن تغيره هذه النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، فلا يجوز استعماله لأنه أصبح نجس. أما إذا لم تغير هذه النجاسة طعمه ولا لونه ولا ريحه فالطهارة به صحيحة وجائزة. أو سخن بمغصوب. أو سخن بمغصوب. بمغصوب. نعم. أو سخن بمغصوب، يعني سخن بمغصوب من إناء أو حطب أو جهاز غصبه على صاحبه وسخن به، فالحكم فيه حكم الماء المغصوب والثوب المغصوب والبقعة المغصوبة. فإذا سخن بمغصوب فالقول الصحيح صحة الطهارة به والإثم على من غصبه، يتحمل الإثم والطهارة صحيحة، لأنه كونه قصبه لا يكون الماء نجسا، لأن النهي راجع إلى غير ذات المنهي عنه وهو الوضوء بالماء المرطوب، وما سخن بماء مرطوب بشيء مرطوب، ما سخن بمرطوب كأن يغصب الحطب أو جهاز التسخين أو نحو ذلك، أو الإناء الذي سخن فيه هذا يكره كراهة، ولكن الطهارة صحيحة والصلاة صحيحة والإثم عليه. أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، لم تجب، كمن يغتسل تبردا أو يتوضأ تبردا لا يريد رفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر، فهذا على القول الصحيح بأنه تصح الطهارة به ولا حرج. أو في غسل كافر، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بغسل كافر يعني اغتسل الكافر ففضل عنهما. الكافر نجاسته ليست حسية، ليست حسية، وإنما هي نجاسة معنوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لنجاسة قلوبهم. وقد يكون نظيف الثوب والجسم والجسد والبشرة ليس عليه شيء من النجاسات، فمثل هذا إذا اغتسل وفضل عنه ما صحت الطهارة بما فضل منه. أما إذا عرف بأنه لا يبالي بالنجاسات كشراب الخمر وأكلت الميتات ونحو ذلك فلا يصح رفع الحدث بما فضل عنه. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمار وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبر. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمار أو قطع الكافور والدهن، هذه أشياء لا تمازج الماء بل يبقى الماء منفصلا مع وجودها، فيصح الطهارة بما مازجه أحد هذه الأشياء. نعم. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم له فضل، له فضل على سائر المياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه شفاء سقم وطعام طعم، وأنه نافع للعلاج يتعالج به. لذا قال بعض الفقهاء إنه يستعمل ولكن لا يزال به النجاسة، وهذا لا دليل عليه. والصحيح والله أعلم أن حكمه حكم سائر المياه الطاهرة، فترفع به يرفع به الحدث ويزال به النجس ويغتسل به ويطبق به ويستعمل كما يستعمل الماء وإن كان له فضل على سائر المياه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع الرابع من أقسام الماء الطهور: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن الماء الطهور أنواع: النازل من السماء كالمطر، والنابع من الأرض وأصله من ماء السماء والثلج والبرد والأنهار والبحار هذه ستة أنواع كلها من أنواع الطهور، طاهر مطهر بغيره، وقد تقتنفها أشياء. والمسخن بالشمس، المسخن بالشمس كرهه بعض الفقهاء، والصحيح أنه ليس مكروها إلا إذا وصل إلى درجة من الحرارة لا يستطاع استعماله فيكون مكروها وتصح به الصلاة. والمتغير بطول المكر، المتغير بطول المكر كالماء في البرد والفلوات، إذا تغير بطول مكره بدون نجاسة تحدث فيه كما هو معلوم، قد يكون يخبر الماء ولكنه ليس فيه نجاسة فهو من قسم الطهور، يصح الانتفاع به ومن ذلك الطهارة به. والمتغير بطول المكف أو بالريح، أو بالريح، بالريح، بالريح، نعم نعم، يعني قد يتغير بالريح، قد تشفي عليه الرياح التراب فيتغير لون الماء، لكن تغير هذا طاهر فلا يؤثر في الماء، يجوز التطهر به. نعم. قال أو بالريح من نحو ميتة، إذا كان الريح ريح ميتة ولكن لم تخالط الميتة، لم تخالط الماء بل بالمجاور، كأن تكون ميتة بجوار ماء كبركة أو قطعة أرض تحوي ماء وهبت رائحة الميتة فلا تؤثر فيه إلا أن تخالطه، إذا خالطته وغيرت أحد أوصافه وغيرت أحد أوصافه صار نجسا. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، نعم الطحلب يكون في الماء إذا طال مكثه وهو شيء يطفو على سطح الماء له جرم، هذا لا يؤثر يزال ثم يتوضأ المسلم من الماء المختلط بالطهر. وورق شجر ما لم يوضع، هذا ما لم يوضع، هذا يوضع من الوضع ما لم يوضع، ورق الشجر إذا نزل بين الماء لا ينجسه بل تصح الطهارة به ولا حرج. وماء الحمام، ماء الحمام، الحمام غير المرحاض، الحمام مكان يغتسل فيه تعد له مياه بطريقة خاصة يغتسل فيه الناس، فالماء الذي في الحمام طاهر مطهر لا حرج في استعماله. القسم الثاني من أقسام المياه طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم، قسم المؤلف المياه إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، فبين أنواع الطهور وفقه هذه المسألة مهم جدا لكل مسلم ومسلمة، أن الطهارة مفتاح الصلاة. لما قسم المياه إلى ثلاثة وتكلم على القسم الأول وهو الطهور المطهر، الطهور المطهر الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والآن يتكلم على الطاهر في ذاته الذي لا يطهر غيره، يعني ما كان طاهرا في ذاته ولكن لا يطهر غيره، كماء الورد والقهوة والشاهي والمختلط بالأسنان والصابون حتى يغلب عليه الاسم فينتقل من اسم الماء إلى اسم آخر من المائعات الطاهرة، فهذا طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. نعم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. نعم، إذا عاد تغير بنفسه فأصبح ماء، يعني زال ما غيره عن الماء الطهور زال، فعاد إلى خلقته الأولى أصبح من قسم الطهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو الغمس. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. أيوة، من أنواع الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، معناه أنه طاهر في ذاته غير مطهر لغيره لأنه قد استعمل في حدث وهو قليل، على من يرى بأن القليل لأن القليل يختلف عن حكمه عن حكم الكثير، والقليل ما كان دون الكلتين والكثير ما كان كلتين فأكثر. أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. كان هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم نهى النائم إذا استيقظ من نومه نهاه أن يغمس يده في الإناء إناء الطهارة قبل أن يغسلها ثلاثا، فغسلها ثلاثا واجب. فالمؤلف يرى بأنه من أغمس يده وقد قام من نوم ليل في ماء فإنه لا يصح التطهر به فيكون طاهرا غير مطهر، والراجح غير هذا، وهو أنه يصح أن يتطهر به ويرفع الحدث، لأن النهي عن غمس اليد في الإناء تعبدي وليس لنجاسة، فبمجرد غمسه يده في الإناء ما تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه فيصبح طاهرا مطهرا سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا هو الراجح. الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. صحيح، هذا القسم الثالث من أقسام المياه النجس، وهو ما تغير بنجاسة حدثت فيه فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، كالميتة ولحم الخنزير ونحوها من النجاسات، العذرة والبول، إذا خالط الماء هذه الأشياء إذا خالطت الماء وغيرت أحد أوصافه تنجس صار نجسا، فلا يباح استعماله لرفع الحدث إلا إذا دعت الضرورة إليه صح استعماله للضرورة، بمعنى في غير رفع الحدث، كأن يشرب ماء نجسا خوف من قتل العطش أو نحو ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورة لا حرج، أما الحدث فلا يرفع به. إذا لم يوجد الماء وجد الماء النجس، إذا لم يوجد الطاهر وجد النجس، فيتيمم صعيدا طيبا كما أمر الله عز وجل، سواء لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، وهو وسواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس، ولا يتقيد ذلك بالقليل. واختلف العلماء في الفرق بين القليل والكثير، فحد بعضهم الكثير بالقلتين فأكثر، أي جرتين كبيرتين، والقليل بما دون القلتين. والراجح كما أسلفت أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس، وإن لم تغير أحد أوصافه فسواء كان قليلا أو كثيرا فهو طاهر مطهر، طاهر مطهر. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنجح منه ويبقى بعده كثير طهورا. صحيح، إذا تغير عاد إلى طهوريته بنفسه أصبح من قسم الطهور، أو أضيف إليه ما فذهبت النجاسة فلم تظهر النجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، أصبح من قسم الطهور. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا تحديد القلتين، فإذا الكثير وما دونه فهو القليل، لكن الكلام فيه كما أسلفت، العبرة التغير في النجاسة وعدمه، قليل سواء كان قليلا أو كثيرا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه، ولو مع بقائها فيه، بقاء النجاسة يعني. المهم أنها ما غيرت أحد أوصافه، سواء كان قليلا أو كثيرا كما مضى. وإن شك في كثرته فهو نجس على المثل. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. على كل حال، إذا اشتبه عليه ما طهور بنجس ولم يتبين له الأمر، يعدل عنهما جميعا ويتيمم، لأنه لا يدري النجس من الطهور. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. لا شك، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من علم أن هذا الماء نجس ورأى الناس يريدون أن يتوضأوا منه أخبرهم بأنه نجس، إذا كان عنده علم بنجاسته، ولا يجوز له أن يكتب، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الآنية. قال: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموهة بهما. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تستعمل للانتفاع بها للمأكل والمشرب والوضوء ونحو ذلك مما يحتاج إلى الآنية فيه. والأصل في الآنية جميعا الإباحة، سواء كانت من الخفق أو من الحديد أو النحاس أو الصفر أو الخشب، كل ذلك جائز، لا حرج في اتخاذه آنية. وإنما حرم من الآنية ما نص على تحريمه الحديث، كآنية الذهب والفضة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة بقوله: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق آنية الذهب والفضة: هم لهم، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز استعمالها لا في المأكل ولا في المشرب، وإنما يباح استعمال الذهب والفضة زينة للنساء، وهي الحلية التي قال الله فيها: أو من ينشأ في الحلية وهو خبز صالح غير مبين. ويتخذ للرجال من الفضة الشيء اليسير كالخاتم وطبيعة السيف والخنجر ونحو ذلك. نعم. إلا آنية الذهب والفضة والمموهة بهما. المموهة، المموه بالذهب والفضة من الآنية، له حكم آنية الذهب والفضة، أي لا يجوز استعماله لحاجة الناس إلى الذهب والفضة في حياتهم الاجتماعية. ولما في ذلك من كسر قلوب الفقراء إذا رأوا الأغنياء والأثرياء يستعملون آنية الذهب والفضة، تأثروا وحزنوا على أنفسهم، بل وسقطوا على الله الذي قدر عليهم الفضل، ووقعوا في المحظور. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وتصح الطهارة بهما. تصح الطهارة مع الإثم، مع إثم الاستعمال. وتصح الطهارة بالماء المغصوب مع الإثم، على القول الصحيح. وعند قوم: لا تجزئ الطهارة في آنية الذهب والفضة ولا بالماء المغصوب، كما لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة. عند قوم لأنه جاء النهي عن ذلك كله. قالوا والنهي يقتضي الفساد. والصحيح صحة الطهارة من الماء الذي في آنية الذهب والفضة، وصحة الصلاة وصحة الطهارة بالماء المغفور مع الإثم، وصحة الصلاة في الثوب المغفور وثوب الحرير والبقعة المغفوبة، تصح الصلاة في ذلك كله مع الإثم. هذا القول الراجح، لأن النهي عائد إلى غير ذات المنهي عنه. نعم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. نعم، إذا انكسر الإناء من الخشب أو الحديد ثم وضعت فيه ضبة شعب بها ليمكن الانتفاع به فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فانكسر فاتخذ له شعبة من فضة، فلا حرج في ذلك، ولا تتخذ من ذهب وإنما تتخذ من الفضة فقط. نعم. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. نعم، آنية الكفار على اختلاف أنواعها ما لم تكن ذهبا أو فضة يصح استعمالها للمسلمين عند الحاجة إليها وهي طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مجادة امرأة مشركة وهي من الآنية، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وهم كفار، فيجوز استعمال آنيتهم للمسلمين عند الحاجة إليها لأنها طاهرة، إلا إذا عرف قوم منهم بأكل الميتات وأكل لحم الخنزير وطبخه في الآنية وشرب الخمور فيها، إذا عرفوا بذلك فلا يجوز أن تستعمل آنيتهم حتى تغسل، تغسل وترحم بالماء، فإذا نقيت بالماء جاز استعماله المسلمين لها بعد ذلك. وأما الثياب فكذلك، ثياب الكفار الأصل فيها الطهارة لأن نجاستهم معنوية لا حسية، نجاسة معنوية وليست حسية، فإذا عرفوا بعدم التنزه من القذارات والنجاسات، إذا عرفوا بذلك ووجد في ثيابهم فلا يجوز استعمالها حتى تنظف بالماء وتنقى فتكون طاهرة عند ذلك. ومن العلماء من فرق بين ما يلبس دثارا وما يلبس شعارا، أي ما يلبس ويلي الجسد ويلي العورة، وبين ما يتخذ رداء وإمامة ونحو ذلك، فقالوا بهذه الأشياء العالية كالعمامة والقميص والرداء قالوا إنها لا تباشر أجسادهم فهي طاهرة، وما كان مباشرا لأجسادهم فهو غير طاهر. وهذا التفريق ليس عليه دليل، وإنما العبرة بوجود النجاسة في الثوب وعدم ذلك، فإذا وجد الثوب طاهرا ليس به نجاسة وهو المشرك جاز استعماله والصلاة فيه، وإذا وجدت فيه نجاسة فلا، سواء الثوب لمشرك أو مسلم. إذا وجد في شيء من النجاسات فلا يجوز استعماله حتى يطهر. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لا شك لأن الأصل في الثياب وفي الآنية الطهارة. فإذا شك الإنسان في ثوب أو إناء أطاهر هو أم نجس فلا أثر لهذا الشك فيه، بل يجوز استعماله، يطرح الشك ويبنى على اليقين الذي هو الأصل، الأصل الطهارة والبراءة من إيش؟ من النجاسة الطارئة. فيجوز استعمال الثوب الذي شك الإنسان في طهارته ونجاسته فالأصل طهارته ما لم ترى النجاسة. وهكذا الإناء يستعمل وإن شك المستعمل في طهارته وعدمها، فالأصل الطهارة في ذلك. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. يعني هذه تلحق بالميتة، بلحوم الميتة، العظام والظفر يلحق بالميتة في النجاسة. إذا صارت ميتة صارت جميع أجزائها نجسة، ومنها ما جاء ذكره هنا. نعم. قوله وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، هذا غير مسلم. جلد الميتة إذا دبغ طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة يجرونها فقال لهم هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرب. فإذا كانت الميتة من مأكول اللحم ودبغ جلدها طهر وصح استعماله في المائعات وفي طير المائعات. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم، الأصل إذا كانت الميتة من الطاهرات فإن الشعر وما أخذ منها يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، كالشعر والوبر الذي يؤخذ من الإبل ويؤخذ من الغنم، ولو بعد موتها حكمه الطهارة. وكذلك القرن، قرن الشاة يعتبر طاهرا ولو كان بعد موتها. نعم. ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر لأنها طاهرة حكم بطهارتها شرعا. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. هذا من السنن والآداب، أن الآنية تغطى لا سيما في الليل، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. وإيكاء الأسقية، الأسقية التي فيها الماء توكى، بمعنى يوضع على أفواهها شيء، ولو أن يعرض عودا على فم السقا. وقد ورد في الأثر أن في السنة ليلة يكون فيها داء ينزل فيها داء لا يمر بإناء غير موكى إلا وقع فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وتوكية الأسقية حتى لا يقع فيها الداء وحتى لا تسقط فيها الحشرات الضارة. وهكذا الآنية لا تبقى مكشوفة ولو كانت فاضية، الآنية لا تبقى مكشوفة ليلا، بل يوضع عليها شيء إذا كانت إذا بقيت مكشوفة يوضع على فمها شيء كغطاء أو عود يعرض نعم. باب الاستنجاء. شيخ هل هو خاص بالليل؟ أقول هذا خاص بالليل تغطية الإناء. الأصل فيه العموم، ولكن الليل أولى وأهم من حديث رسول الله. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عرف المؤلف رحمه الله الاستنجاء بهذا التعريف لأنه إزالة النجاسة بالماء أو الأحجار الطاهرة المنقية، ويسن فيها الإيتاء. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن الاستجمار الذي هو بالأحجار وما يكون مقامها من الخشب أو الخرق أو التراب أو غير ذلك مما هو طاهر مباح، إذا فقد الأحجار طاب مقامها ما ذكر، فيجيل ما على السبيلين حتى ما يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء. ولسماحة الشريعة الإسلامية جاز ذلك الاستجمار ولو لم يتبعه بالماء، فله أن يشرع في الوضوء بعد الاستجمار ولو قدر على إزالة ما بقي من النجاسة بالماء. فإن جمع بين الماء وبين الاستجمار فحسن، لأن الماء أكمل في الطهارة. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. نعم، الاستجمار بثلاثة أحجار، أقله بثلاثة أحجار فما فوقها، ويراعى الإيثار، والمعنى الإيثار أي وترا ثلاثة أو خمسة أحجار أو سبعة بحسب الحاجة، يستجمر بها الرجل والمرأة، وكذلك من الغائط ومن البول. فإن لم يجد المسلم ثلاثة أحجار ووجد حجرا له ثلاث شعب كل شعبة مستقلة مسح بها، فكانت كل شعبة عبارة عن حجر مستقل، صح المسح بذلك، الاستجمار بذلك، وإن لم يجد الأحجار مطلقا ووجد غيرها من المباحات كالخشب والتراب المتحجر أو ترابا غير متحجر، أو وجد من الورق، كل ذلك يجزي ويجتهد في إزالة ما على السبيلين من الغائط والبول، ويسن في ذلك أيضا الإيثار أن يكون وترا مثل الأحجار. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. وظنه كاف أي كافي. نعم، الماء يزيل جميع النجاسة فلا يبقى شيء، وهو يفوق الاستجمار في الأحجار. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره. على كل حال، إن وجد أحجارا ووجد ماء بدأ بالاستجمار ثم يتبعه بالماء، فذلك يكون أنقى. أما إذا استنجى بالماء ونظف المحل ثم أتى بأحجار ليستجمر فقد وضع الشيء في غير محله، لا حاجة إلى الأحجار بعد أن ينقي المحل بالماء. وهذا هو الذي كرهه العلماء كما صرح بذلك المؤلفون. ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويجزئ أحدهما يعني إما الاستجمار أو الاستنجاء، كل واحد يجزي. أي إذا قضى المسلم والمسلمات حاجتهما من الغائط والبول ثم استجمر المتخلي أو من بات بثلاثة أحجار منقية يكفيه عن الماء ولو وجد، وإن جمع بينهما استجمر ثم استنجى بالماء فهو أفضل، بمعنى أنه أنقى وأكمل في الطهارة. ويكره استقبال القبلة واستدبارها بالاستنجاء. نعم، لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أولا، عند الجلوس لقضاء الحاجة بغائط أو بول، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غرقوا. وهذا لمن سكناه في جنوب القبلة أو شماله يشرق أو يغرق، وأما من سكناه في الشرق أو الغرب فهو يميل إلى الجنوب أو إلى الشمال، فلا يستقبل الشرق ولا يستقبل الغرب، لأنه يكون حينئذ مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها. ومثل ذلك الاستجمار والاستنجاء بالماء، لا يستقبل بهما بجلوسه لهما القبلة ولا يستدبرها. وهذا فيما يقوم في الفضاء، إذا كان في الفضاء لا في البنيان. فأما إن كان في البنيان فقضى حاجته من بول أو غائط واستجمار أو استنجاء وهو مستقبل قبلة أو مستدبرها وهو في البنيان فلا حرج عليه ولا إثم عليه لأنه في بنيان، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا للأمة ونفيا للحرج على أمته. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم، هذه الأشياء لا يستجمر بها المسلم، الروث الذي هو رجيع الثمار ورجيع الدواب على اختلاف أنواعها، والعظام أيا كان نوعها لا يصح الاستجمار بها، وما كان محترما كالخبز كتب العلم ونحوها لا يجوز الاستجمار بها، وقد ورد بالنهي عن ذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب للاستجمار من بعض أصحابه 3 أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركش يعني نجد، ونهى عن الاستجمار بالعظام، وأخبر بأن آتي الجن سأله أن يجعل لكم طعاما، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، ولدوابكم كل روضة تعود كما كان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام وبالروضة لذلك، فلا يصح الاستجمار بها لا بالروضة ولا بالعظام ولا بكتب العلم المحترمة ولا بالخبز الحلال الذي هو من المأكولات، كل ذلك لا يصح الاستجمار به أبدا، ومن فعل ذلك فعليه أن يتبع ذلك الماء ويستغفر الله عز وجل. فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، فما لو تعدى، بمعنى إن استجمر بالعظم أو الروضة أو كتب العلم أو الخبز لا يجزئه ذلك إلا أن يتبعه بالماء ويكون الحكم للماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة لا يجزئ إلا الماء، يعني الغائط تعدى موضع الحاجة الذي هو المخرج، مخرج الغائط ومخرج البول، إذا تعدى إلى صفحات الإليتين أو الفخذين أو نحو ذلك فلا يجزي حينئذ إلا أن يزيله بالماء، فلا يصح الاستجمار، والاستجمار إنما هو خاص بإزالة الأذى إذا كان في موضع الحاجة فقط من غائط أو بول. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. على كل حال الاستنجاء واجب من كل خارج، سواء كان غائطا أو كان بولا أو كان دما أو كان قيحا أو أي نوع خارج نجس، لا بد من الاستنجاء منه، إلا ما كان طاهرا فلا يستنجى منه، وإنما يزال كخروج المني الذي يوجب الاغتسال، فهذا يعتبر طاهر لا نجس، ولكنه يوجب الاغتسال خروجه بشرطه. نعم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله يستحب تقديم رجله اليسرى، هذا مراد به عند دخول محل قضاء الحاجة، سواء في بناء أو في فضاء، يقدم رجله اليسرى إلى المكان الذي هو معد لقضاء الحاجة، غائط أو ضوء، ثم يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ذكران شياطين الإنس وإناثهم، الخبث والخبائث ذكران شياطين الجن وإناثهم، وهو شيء ذكر مشروع يتحصن به الإنسان من الشياطين، لأن محل قضاء الحاجة ترتاده الشياطين وتهبه. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا عند الذكر عند الخروج من المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا خرج قدم رجله اليمنى، لأنه خرج إلى مكان أحسن من المكان الذي كان فيه، فقدم اليمنى، ثم يقول ما ورد غفرانا، أي يسأل الله الغفران، ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والأذى ما كان من غائط أو ضوء، لأن خروجه بسهولة ويسر من نعم الله على العبد، بحيث لو احتبس البول عن وقته أو الغائط لأحدث ضررا في الإنسان البشري، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها، فهي نعمة من الله تبارك وتعالى سهل خروجه ويسره، فيحمد العبد ربه على هذه النعمة، وكم لله من نعم على عباده. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. سبق معنا بأن الذي يحرم استقبال القبلة واستدبار جاء النهي عن استقبال القبلة وقت قضاء الحاجة واستدبار غائط أو بول في غير البنيان، وأما في البنيان فإن استطاع أن يشرق أو يغرب، أن يعدل عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا فعل، وإن لم يستطع فلا حرج عليه لأنه في بنيان. وأما استقبال الشمس النهي عن استقبال الشمس والقمر فليس عليه دليل، ليس عليه دليل من السنة، وإنما من أقوال الفقهاء. ويكره استقبال مهب الريح، استقبال مهب الريح لئلا ينهى عنه، لئلا يصرف الريح البول إلى بدن الإنسان كقدمين أو شاطين أو نحو ذلك، لذا كره، فيتحول قاضي الحاجة عن مهب الرياح. والكلام، وكذلك الكلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين إذا ذهب إلى الغائط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث، فعليه أن يترك الكلام حتى يقضي حاجته، لأنه لا حاجة إلى الكلام في هذه اللحظة وقت قضاء الحاجة. والبول في إناء وشق، والبول في إناء وشق، في إناء وشق، إناء وشق. نعم، النهي عن البول في الإناء إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة إلى البول في الإناء بمرض أو خوف من النزول في ليلة مظلمة من السرير إلى الأرض، لا حرج أن يبول في إناء، ثم إذا حصل له الفراغ والأمن أو القوة فإنه يجعله في محله، في محل قضاء الحاجة من الإناء، ويغسل الإناء حتى تزول النجاسة. وأما بدون حاجة فلا يشرع له أن يبول في إناء بدون حاجة، فعند الحاجة يجوز وعند عدم الحاجة لا يجوز. ونار ورماد، فنعم لا يبول في النار ولا يبول في الرماد، لأنه محل الخطر، يكون خطر عليه أن يبول في نار أو يبول في رماد يلحقه بذلك أذى، فلا حاجة إلى ذلك أبدا. شيخ، والبول في الشق، ذكر هنا قال فيه. والبول في الشق كذلك مكروه، البول في الشق مكروه لخطره، لأن الشق ربما يكون فيه من حشرات أو من الثعابين أو نحو ذلك مما يمكن أن يؤذي المسلم، ولو بطلوعه عليه لآذاه، لذا لا يجوز أن يبول الإنسان في الشق في الأرض، أي المكان المشقوق إما بحفر ونحوه. ولا يكره البول قائما، الأصل في البول أن يكون المسلم قاعدا، هذا الأصل، أن يكون قاعدا ليسلم من التلوث، وهذه عادة العرب والمسلمين البول قاعدة. فإذا دعت الحاجة لأن يبول قائما لا حرج عليه، كأن يكون في مكان مرتفع وهو في أصله، جاز له أن يبول قائما لأنه لو جلس لتلوث، أو فيما في الأماكن المعدة في هذا الزمن من المراحيض المعلقة في الجدران حيث لم يجد غيرها، فله أن يبول قائما ويحذر على نفسه من رشاش البول. أما بدون حاجة فالأصل في البول أن يكون قاعدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى تباقة قوم، يعني محل مرتفع، وكانت له حاجة للبول فجلس في أصلها، استقام في أصلها، استقام قائما في أصل المكان المرتفع، فهو بمنزلة القاعد. فلو جلس لتلوث ثوبه وبدنه، لهذا فإنه يجوز لمن احتاج أن يبول قائما له ذلك ولا حرج، سواء لمرض أو لقلة الأماكن التي يمكن أن يجلس فيها قد لا توجد، أو مكان يخشى على نفسه لو جلس لتلوث، فله أن يبول قائما ولا حرج، وبدون حاجة فيكره له أن يبول قائما بدون حاجة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. نعم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. وهذا لمن كان جهته جنوب القبلة أو شمال القبلة، أما من كان جهته شرقا أو غربا فإنه يتمايل إلى جهة الشمال والجنوب، لأن العلة هو احترام القبلة، فلا يستقبلها بغائط ولا بول، وهذا فيما إذا كان بدون حائط يستره. أما إذا وجد الحائط المحيط بمحل قضاء الحاجة في البناء فإنه له أن يستقبل القبلة وله أن يستدبرها ولا حرج. وأما في الفضاء فإنه يجب عليه أن يشرق أو يغرب إذا كان في جنوب القبلة أو شمالها، وأن يتجه إلى الشمال أو الجنوب إذا كان في شرق القبلة أو غربها، المهم لئلا يستقبل القبلة بغائط أو بول. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله. ويكفي إرخاء ذيله، يعني ليستتر به إرخاء ذيله. نعم، من أجل الاستتار، إذا لم يجد شيئا يستتر به أرخى إزاره من ورائه لئلا تنكشف العورة فيراه الناس، بقدر الاستطاعة، إن أمن على نفسه من التلوث أرقى إزاره أو قميصه وراء أو قدامه لئلا يرى الناس عورته. أما إذا خشي أن يتلوث بغائط أو بول فلا يستتر بشيء من ثيابه لئلا تتنجس في الغائط أو البول. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، ونهي يكره للإنسان أن يتغوط أو يبول في طريق مسلوك يسلكه الناس ولا يستغنون عنه لأنه أذى، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي الخلق بغائط ولا بول في طرقاتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وظل نافع، وظل نافع، وظل نافع، نعم كذلك يكره قضاء الحاجة في الظل النافع أي الذي ينتفع به الناس، كالظل الذي على الطرقات أو في الفلوات ينتفع به الناس أو في البساتين. لا يجوز لأحد أن يتغوط أو يبول في هذا الظل الذي ينتفع به الناس فيؤذيهم، بل عليه أن يبتعد عن ذلك. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، كذلك تحت الشجرة المثمرة لا يجوز له، لا يجوز لأحد أن يتغوط أو يبول تحت شجرة مثمرة، لأن الثمر يأكلها الناس وتتساقط في أرض الشجرة، فلا يجوز أن يلوث هذا المكان بالغائط أو البول فيلحق أذى بالناس ويحرمون من الاستفادة من ثمرة الشجرة، فلا يجوز ذلك أبدا. وبين قبور المسلمين كذلك يحترم المقابر، لا يتغوط ولا يبول بين المقابر احتراما للمسلمين، مقابر المسلمين، ولا يمشي عليها ولا